ومن النوع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن من الأصناف الذين يظلهم الله رجلان تحابا سنين بدوتشان محسنة جازن سيتون يعني منذ نعمة تون ديم دوتشان وكبر على ذلك ونشع على ذلك ديم دوتشان لم يفترق إلى الموت وتنفرق التمتن تفرق بعضهم استمتنت إن هؤلاء الأصدقاء ما إم دوتشانو يوم القيامة تعالى سوف يظلهم في ظله لخطر خسر بعضهم في الله ولله وفي سبيل الله خص بعض بد تحمق تحمق لله بد تخص بعضهم في الله إذا في السراء والضراء إذا كيف يختار ابنك صديقا. أبدأها بهذه الآية العظيمة التي يجب على كل مؤمن أن يتدبرها بقلبه قبل أن يتلفظها بلسانه. ربنا في هذه الآية ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يعني هذه الكلمة القرص سمزر يتكدد إيدودانس ندما وحسرة وأسى على ما فعل. ويوم يعض الظالم على يديه أدي ندم أدي صخب أدي ندم كما تقرص سمزر يعني يبحث عن النجدة ولا يجد، يبحث عن المنقذ لا يجد، يبحث عن الذي يساعده لا يجد ولن يجد أصلا. ويوم يعض الظالم على يديه هذا الظالم ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا الظالم سوف يعض على يديه يندم، ولكن من الذي يندم؟ هل في وقت الندم إلا وسيت ندمة، ولكن في وقت الندم صح عليه وش عليته يعني يندم قبل فوات الأوان. التلميذ لما يندم في بحر السنة غص فرصة للاستدراك والمراجعة ليجتهد وينجح، مصحبة يندم بعد فوات الأوان بعد إنهاء الاختبارات بعد تقديم الجوائز بعد إعلان النتائج لا فائدة من هذا الندم، لا ينفع الندم. إذا الندم يبقى حتى يندم ولكن الوقت السد يندم، ولكن هذا الظالم سيندم في وقت لا ينفع فيه الندم وينفع الندم أصلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول بتديني أدين سنيوال يندم على شيئين أساسيين، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، لو كان صنغ لك جغ الرسول صلى الله عليه وسلم سبيلي، لو كان صنغ لك الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الحياة، لأن الرسول قد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى وأحب أن يرى إخوانه لما ذات مرة يدفن مقبرة الناس الصحابة وددت لو رأيت إخواني لكوفرك رقبة مغملقة معيتناك. الصحابة تأجبن حارن يا رسول الله لسه بإخوانك مش ديت ماج، لا بل أنتم أصحابي، شو مدى أصحابي بل إخواني الذين يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني أمن استجوا يرقبن. كل قصة أيها الأحبة في الله أيها المستمعون والمستمعات، كل قصة يسأل نفسه هل أنا من إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا يا ليتني اتخذت هذا الرجل وهذا الشاب وهذا الإنسان مهما أوتي من قوة وعلم وجاه وسلطان ومال ونفوذ يوم القيامة يندم لأنه لم يتخذ سبيلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن قدوته الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا لقد كانكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يلي الشنغ أبد مشيجو قد تركنا على المحجة البيضاء. الرب الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلسان لتعب في القرآن آخر كلمة نطق في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم والإسلام دينا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هل تحب الرسول فعلا؟ نشي نسل فقط أحداث التي وقعت كاريكاتور التي أساءت للرسول صلى الله عليه وسلم. العالم الإسلامي أقام الدنيا ولم يقعدها، يحمق مظاهرات وغضب في الشوارع تنديدات وحوارات لأجل الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء جميل شو نرى المسلمين هكذا. ولكن الأجمل

ما زال الحال لخر مستخرى تلك هذا صديق ربي غفور رحيم ربي بإذن الله غنغفر ذنوبنا هامي تصديقان ورحمتي واسعت كل شيء ربي سبحانه واسع الرحمة واسع المغفرة صديق يا أيها الإخوة الكرام يا أيها الإخوة الكرام والله صدقوني الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة بكى يرقب جنازة يهودي يغرت يغرت الصحابة تعجبا يا رسول الله هذا يهودي دودي عظم قال دودي هم تغرتت نس والله لن يطيقها والله سنجن لن يطيق إلى النار وتربصتم وارتبتم وارتبتم تسكم شككتم في كلام الله تفسر من الليت ماشي تخسم انت سكت الليت راه تنفسر يقرب يموني عادي نورمال كريحة على الاريكة على الكرسي لكن تفسر الليت عادي اذا كان بعلم صح ولكن تفسر الايات بدون علم والله هذا منكر لان هناك مفسرون افنوا حياتهم واعمارهم لتفسير ايات الله ادسكن حد عاكد يفسر الايات هناك ايات مع يعني بين يعني واضحات واضح ولكن هناك ايات لا تفهمها الا اذا رجعت الى التفسير رجعت الى سبب التنزيل وسبب التأويل وارتبتم شككتم في كلام الله كوكي تسليت على حسب هواه وارتبتم تشكم كذلك على بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يوزن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح روى الثقات سند صحيح حديثه ضعيف حديثه نشو استعرف خصيص مدن وشني انت وارتبتم وغرتكم الاماني غرتكم الاماني استيغ الاماني باذن الله وغرتكم الاموال والرسول قال في حديث الكيس من دا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الاماني تمنى حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور ايها الاحبه في الله معلش نتوقف وقفه مع هذه الصوره صوره الكهف التي سبحان الله كنعزمت في كل جمعة ومن السنة نقرأ سورة الكهف في كل جمعة ورسولنا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له نورا ما بين الجمعتين هكذا قال صلى الله عليه وسلم إن لم يغفل وينسى أو لا يعرف أن قراءة سورة الكهف يعني من السنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تذهب إلى صلاة الجمعة أتعزمت سورة الكهف سورة الكهف دي سورة عجيبة جدا والله سبحان الله صدقوني قال عالم العلماء كلما قرأت سورة الكهف زدت إيمانا بالله تعالى سورة الكهف تعزمت بتدبر بتأمل عجيبة صفقة السيس سورة الكهف فيها أربع قصص كلها دي التعامل والصحبة والصداقة والحوار بين جماعة وجماعة وبين شخص وشخص دي أصحاب الكهف دي صاحب الجنتين دي موسى والخضر دي ذي القرنين أصحاب الكهف عند السن أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله حدا هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في دولة كافرة عشان قد دولة ملكهم كافر يدعي الربوبية يدعي أنه هو الإله لا رب سواه هؤلاء الفتية ركبن بلي وليمكن أدعون مدا في ذلك البلد وليمكن قيم ديني بدا قيم دين سوف يذوبون وسوف يقتلون وسوف يفنون لذلك أرادوا أن يهاجروا يغيروا هناك تربية اسمها تربية بتغيير البيئة أرادوا أن يغيروا البيئة لكي يجدوا أنفسهم مش كي تقوان زري منسن أتقوان زري نفوت عقب الدون أدعون مدا ظلفا والنجم من الصبر ديني عقب تفن بعضهم ما حوج إلى شباب صالح أي طفن أدهم بعضهم لأن الذئب يأكل من الغنم القاسية من الجمعة مباركة اذا ايها الاحبة في الله قلت اذا سورة الكهف فيها اربع قصص كلها تدل على الصحبة اصحاب الكهف هم جماعة كما قلنا امنت بالله في بلد كافر رحلت من ذلك البلد حتى تقوي ايمانها وتعود الى ذلك البلد وهي قوية ولكن حينما استيقظت من نومها العميق 300 سنين وزادت 309 سنين 3 قرون و9 سنوات لن تصن لما استيقظوا الله تعالى اكرمهم وكفاهم انهم بايمانهم الشمر نقلهم الشمر نقلهم رغم انهم لم يغيروا ولم ينهوا عن منكر طفلي منس برك عندي الجماعة طفلي منس برك وطفلي منس ما دابوا ما تغير المنكر والنجم ربي كفاهم بهذه بمكافأة ان

يعلم ولدك ان يقول بعض الامور. مين اللي كان سمع ترون بعض الامور؟ السمدغ ادي عادي قال انا مؤثر. السمدغ ادي عادي قال انا فخور. السمدغ ادي قال انا قدوة. بتسمدغ ثلاثة الامور خلاص لا اخاف عليه. خطر ترون خلقوا لزمان غير زماننا. ولمكن تحبس ترون وقت الدرس. ابدا اطلاقا. غير يبدأ عزام وتحكم الديسة. يتود بعض الافكار. يتود بعض الطرق. يتود بعض اشياء سلبية يرقبتن. ويرقبتن دي وحدين. بتسجدشين طريقة الافراغ والاملاء. وتريح دمعاز. وتحاور دمعاز. حتى من سوف تندم عليه لما يكبر. لذلك منذ ان يكون صغيرا علمه ثلاث امور اساسية. اولا علمه ان يقول انا مؤثر. الشرقين حد يؤثر. كلمة انا ربما بعض الناس لا يستسيغها. والتلمس شيء كلمة انا من التكبر. انا الشيطان. انا خير منه. نعم. ولكن لا بعض امور عيني انا. الا بعض امور عيني انا وافتخر. هامي. انا مسلم. اني انا مسلم وافتخر. اني تمعيمنش. خاص معيمنش. اني انا يعني اعتز بايماني. اعتز بديني. ولا اتأثر بالاخرين مهما كانوا. بتصجوالي جنونشان موبو يقولش لا يصلون يقولشان ترك صلاة حتى سوف ابقى على ديني. الثبات. ابقى على ديني. متى يكون هكذا? اذا ربيته على هذا. انا مؤثر. السمدغة عادي قار اقود اصحابي للخير والمعروف. هذا مؤثر. التأثير الاول. عادي قار يفتخر بدميتش باللي يقود اصحابه للخير المعروف. تفتخر. الحمد لله يا رب شدق الولد صلاح. خذ يا ايها الاخ الكريم ايها الاب ايها الام حينما نموت نترك ولدا صالحا. وفي الاثر يقال من خلف ولدا صالحا فانه يولد بعد موته. من خلف ولدا صالحا فانه يولد بعد موته. وابن ادم لما يموت انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم تفع به او ولد صالح ندعو له. منك يقار انا اقود اصحابي للخير والمعروف. انا انصح اخوتي. فدي النصيحة انش انصح غيت مرك. نصحة واسي رقبت نصحت. وتشغي قشرة جاجيك. ورقب يوك ضال يغلط يسب يسرشس. يعني ان كنت صليت يتهاول بصلاته يعصي ويديه يستسهم. انصحه. فالدين نصيحة. ريت. كل قلني مارو يضع ابنائه تحت المجهر. تحت المجهر انا مؤثر. او استروك لان في هذا المستوى النصدية. اقترح على والدي. من ميش عادي تقترح غفتش. يتشش مقترحات. يتشش. مقترح يتشش. بتميش يوض يتقترح غفتش. يا ابا بتضرعت وكانت كده وكده. نشين تشاورت. يا ابي نعم الشيء امامين خسان ابنة الدرت. هما يقول قسشوم عادي يفصل هما اي فصل تدرت هما يرقب طف انشنا الا بعد انا بركب تجرموني لغسل مخطط باش نسيا يرقب يقلنا الاسريق اللي قلب البلان من يقل مع ذلك يسيروا تطر وصن طوتس يلا كل قسشوم يعك الصحة يخطط ما انت سسقتش نيضوس ما انت سكوزين تيان خطط تو ماشي كتر رأيك سكرت مرقلة اقيقت اقترح على ويدي يبقى يقنموني ديك القصد تو ما تخدم اصيص الوقت خدايا انجل موضوع الدرس وما يكون في ثلاث اجزاء اراء. يعني هذه القصة اجن يتو يخدم الحمام. حمام صاحبه حمام يخدم ديس. وزين ثلاثة عطل الصحة ثلاث شباب. وكرني كتلمة من الريال. مش كد زنجرس. لان يلا قبل ما تنزون جرانا. انزل زرن دوشي مننا غنرقلي مننا اقبل تنزون. خلصوا قاموا زفرين. العرقني كده توتس. بسم الله يلا. اظن الحمام ننسي صاحب الحمام الشيخ اشلام انت ساسي الدع خليه انا عندك اظن حمد ندول اسمع غير نقشر جيت غش لازم تنزي ثلاثة انتوشت خلاص مفهوم مفهوم اخ وتفل الحمام لا نتحمل بسي بسي تنصبر ايوة انتصبر ما نعطوه نصبر الناس قلت خصم ادى اظن دو وقتي نشي هلك الصحة روح وسي جو خير ويتشوي يزوى ايقا سمارت يزوى الناس قمشت الجماعات وشيد لامانت. هو كيفاش نمزيت لها? عشوتن. عادي قرص ايوه ستوشغى. انت يفهم دامان. انت يفهم تصابون. هو شاس معالت ارباش حمالت. وش اسامت يزغيرون. سجوا من غيمار وغيمار وان. خلاص. ارقان دي طول كنت مصفا. اسجي ورا صاحبنا. يزغى. بس يجو يزغى. الناس يشمل ما انت بتوشنا.